الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وهذا استفهام توبيخي تقريعي، وذلك بعد قوله جل وعلا في الآيات السابقة: تلفح ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم قال بعد ذلك موبخا ومقرعا لهم على كفرهم وضلالهم، قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يقول ابن كثير: هذا جواب، يقول ابن كثير: هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهتكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن الله جل وعلا يوبخهم لأنه كانت تتلى عليهم الآيات، الرسل يتلون آيات الله وبيناته ودلائله التي تدل على وجوب إفراده بالعبادة ووجوب الإيمان به واتباع الرسل والحذر من النار. فكنتم بها تكذبون، كنتم تكذبون بهذه الآيات وتصفون الرسل بأنهم كذبة وأنهم مفترون. فاصبروا على عاقبة أمركم، فإن ما صرتم إليه بسبب كسبكم وإعراضكم عن الحق وعدم إيمانكم. وهذا التوبيخ لهم يعظ كل قلب مؤمن، يعظ كل أحد أن يؤمن اليوم قبل أن يكون غد، أن يؤمن اليوم حين ينفع الإيمان، فإن الحجة قائمة عليه، والله جل وعلا قد أقام حجته على خلقه. ثم قال جل وعلا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. هذا جوابهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قال ابن كثير: أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. وقال نحوه السعدي، قال: أي غلب علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع. وقال الطبري: أي غلبت علينا، أو غلب علينا ما سبق لنا في سابق علمك وحط لنا في أم الكتاب. ونحوه قال السمعاني، قال: إنما أدخلنا النار بما غلب علينا من حكمك وقضائك بشقاوتنا. وقال الأمين الشنقيطي مؤيدا هذا القول الثاني، قول الطبري ومن معه: الظاهر أن معنى قوله غلبت علينا شقوتنا أن الرسل بلغتهم وأنذرتهم وتلت عليهم آيات ربهم، ولكن ما سبق في علم الله من شقاوتهم الأزلية غلب عليهم فكذبوا الرسل ليصيروا إلى ما سبق من علمه جل وعلا من شقاوتهم. ونظير هذا قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فتلخص من أجوبة أهل العلم أو من تفسير أهل العلم لقوله غلبت علينا شقوتنا قولان. القول الأول أن معنى شقوتنا يعني شقاوتنا نحن، عملنا. هذا كلام ابن أكثير، يعني قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها. سعدي يقول: غلبت علينا الشقوة الناشئة من الظلم والإعراض عن الحق. وأما الفريق الثاني وهم الطبري ومعه قالوا إن معنى غلبت علينا شقوتنا يعني ما كتبته وقدرته علينا، ومال إلى هذا الأمين الشنقيطي مؤيدا له. وهذا يعني يترتب عليه إشكال أنهم احتجوا بقضاء الله وقدره عليهم، ولهذا يقال والله أعلم أنهم احتجوا بذلك لا يعني لا سبيل، أو أنهم قالوا ذلك لا على سبيل الحجة والدفاع عن أنفسهم، ولكن على سبيل الاعتراف بأن الله قدر ذلك عليهم، ولهذا عملوا العمل الذي يؤدي إليه. والحاصل سواء قلنا بهذا وهذا، لأن الحقيقة عند النظر في القولين هما متلازمان. هم عملوا بأنفسهم أعمال الشقاوة فاستحقوا النار بناء على عملهم، ولكن كان ذلك قد كتب عليهم من قبل، لكنهم لا يعلمون ماذا كتب عليهم، ولهذا لا حجة لأحد في القدر، لا يحتج محتج على الله بالقدر قبل وقوعه، لأنه لا يدري ماذا كتب الله وماذا قدر. ولهذا إنما استحقوا النار بعملهم وبعملهم الفاسد الخبيث القبيح وهو الكفر، ولكن كان ذلك وفق ما قضاه الله وقدره، ولكنهم أقدموا على الأعمال باختيارهم وطوعهم، ما أكرهوا على ذلك، أقدموا على ذلك بطوعهم واختيارهم، فوقع منهم ذلك وفق ما قضاه الله وقدره، ولكنهم ما كانوا يعلمون ماذا كتب، وأقيمت عليهم الحجة وأزيلت الشبهة وأرسلت الرسل وبين لهم الحق وجلي لهم تجلية ما بعدها جلاء، فاختاروا العمى على الهدى، وهنا عذبهم الله بما كانوا يكسبون وبما كانوا يعملون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، كنا قوما ضالين عن الإسلام إلى الكفر وعن طريق الجنة إلى طريق النار، فظلوا سواء السبيل واتبعوا سبيل الشيطان وأعرضوا عن سبيل الله وسبيل الرسل. وقوله شقوتنا فيها قراءتان، قرأ حمزة الكسائي شقاوتنا بالألف وفتح الشين، وقرأ الباقون بكسر الشين من غير ألف شقوتنا، وقرأ حمزة شقاوتنا. قال جل وعلا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون، أي ينادون الله جل وعلا لشدة ما هم فيه من العذاب فيقولون ربنا، أي يا ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من النار وما نحن فيه من العذاب، فإن عدنا أي إلى الكفر والضلال فإنا ظالمون. ولهذا قال الأمين فإن عدنا إلى ما لا يرضيك بعد إخراجنا منها فإنا ظالمون، وأن الله يجيبهم بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال ابن كثير ردنا أي ردنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة، كما قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير، أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. ومعلوم أن هذا القول أنهم يقولونه، ولكن الله عليم بجميع أمورهم وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإن عدنا فإنا ظالمون. ثم قال جل وعلا اخسأوا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها قال الأمين أيمكثوا فيها خاسئين أي أذل أصاغرين حقيرين، إلى أن قال وقوله اخسأوا أي ذلوا فيها ماكثين في الصغار والهوان. وقال ابن كثير اخشأوا فيها، هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول اخشأوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء، ولا تكلموني أي ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. قال العوفي عن ابن عباس اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. ثم روى بعض الآثار وإن كانت تحتاج يعني إلى هي موقوفة على بعض السلف، ومثل هذا لا بد أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الذي جاء عنه بعض الأمور الغيبية ممن يأخذ عن أهل الكتاب. فأورد ابن كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون، قال هانت دعوتهم والله على مالك وربي مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم، قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. وأورد نحوه أيضا عن ابن مسعود والله أعلم في ذلك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يقول جل وعلا وإنه كان فريق من عبادي، يقصد أنه كان هناك عباد مؤمنون قد اتبعوا السبيل التي دعوتكم إليه وعرفتم ذلك، عرفتم عنه ولكن كنتم ترون من هو على ذلك، وهم فريق من عبادي ولكنكم تتخذونهم سخرية واستهزاء. قال ابن كثير ثم قال مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون به بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية، أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، أي حتى حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذن الله جل وعلا لما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، كأنه يذكر اخسأوا فيها ولا تكلمون ويعلل أن الإيمان قد وضح وظهر لكم، فقد كان هناك فريق وجماعة من عبادي وهم أهل الإيمان بالله والتصديق برسله يقولون ربنا آمنا، أي آمنا برسلك وما جاء آمنا بك وبرسلك وبما جاء من عندك فاغفر لنا وارحمنا، وكانوا يسألوننا مغفرة ذنوبهم ويطلبون رحمتنا وأنتم ترون ذلك ويتوسلون إلى الله بأنه خير الراحمين. قال الطبري وأنت خير من رحم أهل البلاء فلا تعذبنا بعذابك. قال جل وعلا فاتخذتموهم سخرية، اتخذتموهم سخرية أي استهزاء، وسخرية فيها قراءتان سخرية وسخرية، قرأ حمزة نافع وحمزة بالضم سخرية، وقرأ الباقون بالكسر سخرية، سخرية بضم السين وبكسرها، وهما لغتان كما قال الخليل، ومنهم من يفرق بين الضم والكسر. والمراد بقوله اتخذتموهم سخرية أي استهزاء، لأن السخرية هي الاستهزاء على سبيل الاحتقار للمستهزئ به، فكنتم تسخرون منهم وتهزؤون بهم، وأيضا كنتم محتقرين لهم غاية الاحتقار. وكان الواجب عليكم أن تتبعوهم وتفعلوا مثل فعلهم، وأن تشكروا لهم وتعظموا لهم هذا الأمر الذي قاموا فيه وهو عبادة الله، وأنتم عكستم الأمر فكفرتم وأعرضتم. ثم أيضا زاد شركم بأن استهزأتم بعباد المؤمنين الذين كانوا يدعونني. قال جل وعلا: وكنتم منهم، نعم، حتى أنسوكم ذكري. حتى هنا حرف غاية، يعني فاتخذتموه سخريا، إلى غاية أنكم نسيتم ذكري، نسيتم الاتعاظ، نسيتم ذكري، أي كما قال الأمين الشنقيطي: أي لم تزالوا كذلك، أي لم يزالوا كذلك حتى أنساهم ذلك ذكر الله والإيمان به، فكان مأواهم النار. فالحاصل أنهم استمروا على هذا الإعراض وهذه السخرية بعباد الله المؤمنين حتى وصل الحد بهم إلى أن نسوا ذكر الله جل وعلا، فلم يتعظوا بعظته ومواعظه، فأعرضوا إلى أن لقوا الله على كفرهم وضلالهم. قال: وكنتم منهم تضحكون، أي كنتم تستهزئون بعبادي المؤمنين. وقال ابن كثير كما مر قريبا، قال: أي حملكم بغضهم، نعم، أي من وكنتم منهم تضحكون، أي من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهذا أيضا كله من باب الاستهزاء والاستخفاف والاحتقار والانتقاد لما عليه أهل الإيمان، فقد جاهروا في الكفر وعادوا أولياء الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إني جزيتهم، جزيت عبادي هؤلاء الذين أنتم تستهزئون بهم وتمكرون بهم وتضحكون منهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. الباء هنا للسببية، وما مصدرية بسبب صبرهم، أو ما موصولة أي بالذي صبروا أنهم هم الفائزون، وقرأت إنهم هم الفائزون. والحاصل أن الله جل وعلا جزاهم بسبب صبرهم بأن جعلهم فائزين، بأن جعلهم فائزين. والفائزون هم الذين فازوا بنعيم الجنة ونجوا من النار، فهذا هو أعظم الفوز، أن النجاة، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. هذا توبيخ من الله جل وعلا لهم، يوبخهم جل وعلا على كفرهم وعلى إعراضهم، مع أنه كان عمر يسير الذي بقوا في الدنيا، فلو استغلوه في طاعة الله لنجوا وأفلحوا. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى منبها لهم على ما أضعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده: ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ طبعا كانت قليلة جدا، ولهذا أجابوا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لبثنا يعني مكثنا في الأرض، والأرض المراد القبور، قال بعض المفسرين القبور، والمراد أن نعم بعضهم قال أن المراد في الأرض هنا القبور، وبعضهم قال بل المراد به حياتهم الدنيا، حياتهم في الحياة الدنيا قبل الموت، وهذا ما لا إليه ابن كثير، وهو في الحقيقة أظهر، إن قلنا إن المراد توبيخهم على قصر المدة التي فرطوا فيها، ولو عملوا في المدة القصيرة لأفلحوا وفازوا بالخير الكثير في المدة الطويلة. ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الله سألهم عن المدة السابقة كلها لما بعثهم بيان شدة ما يلحقهم من الهول، مع أنهم كانوا معذبون في قبورهم، ولكن كل ذلك يهون عندهم وتقصر مدته مقابل العذاب الذي يكون يوم القيامة. قالوا لبثنا، يعني مكثنا في الدنيا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، فاسأل الحاسبين الذين يعرفون ذلك، فإنا قد نسيناه. وقال قتادة فاسأل، نعم، وهذا قول قتادة، يعني فاسأل العادين الذين يعدون. وقال مجاهد العادين الملائكة، فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا يعدون علينا أعمالنا. والحاصل أنهم اعترفوا بأنهم يعني بقصر الدنيا اعترفوا، ولهذا قالوا يوم أو بعض يوم. واسأل العادين يبين لك أن هذه هي المدة التي مكثناها، مدة يسيرة جدا. قال جل وعلا إن لبثتم إلا قليلا، قال الله جل وعلا، وهذه هي قراءة الجمهور. الجمهور قل بالأمر، نعم، هذه قراءة حمزة الكسائي، قل إن لبثتم، وقرأ الجمهور قال إن لبثتم، على أن القائل هو الله جل وعلا، قال الله لهم أو قل لهم يا نبينا. وعلى كل حال هو من قول الله جل وعلا، سواء كان استجابة من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر رسوله بأن يقول لهم ذلك أو قاله هو لهم. قال إن لبثتم إلا قليلا، ما مكثتم في الدنيا إلا وقت قليل جدا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون. يقول ابن كثير إن لبثتم إلا قليلا، أي مدة يسيرة على كل تقدير، لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، فلو أنكم صبرتم على طاعته وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. نعم، ولهذا يا أخوان الإيمان يحتاج إلى صبر. وهذا في الآية التي مرت، قال جل وعلا إني جزيتهم اليوم بما صبروا. فلابد يا أخي أن تصبر على دينك، تتمسك، وحفت الجنة بالمكاره، تحتاج صبر وثبات على الدين، وحفت النار بالشهوات، لا تتبع نفسك هواها وشهواتها. فلا بد من الصبر على طاعة الله، ولا بد الصبر عن معصية الله، ولا بد الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحل بك وتنزل بك في هذه الحياة. وهذا فصل الحكم وبيانه من الله أنهم ما لبثوا إلا قليلا، والمراد مدة آجالهم، حتى ولو عمر أحدهم 100 سنة فهو الله قليل بالنسبة للآخرة. وهنا يرد سؤال أورده الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب، أنه هنا أنهم قالوا هنا لبثنا يوما أو بعض يوم، وفي آية أخرى قالوا ويقولوا نعم ويقولون ما لبثنا، لبثنا ساعة، وجاء عن بعضهم إن لبثتم إلا 10، وقال بعضهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقال لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ما لبثوا غير ساعة. فكأن يعني ظاهر أنها مختلفة، بعضهم يقول يوم، بعضهم يقول 10، وبعضهم يقول ساعة، وبعضهم يقول عشية. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله ما حاصله، إن هذا يعني بناء على أقوالهم، فهم مختلفون، فبعضهم يقول لبثنا يوما، بعضهم يقول لبثنا ساعة، بعضهم يقول لبثنا 10، فهذه على أخبارهم، هذا على يعني يخبر أقوالهم وإخبارهم، فهم حينما يتذكرون الدنيا يختلفون. ولهذا أمثلهم طريقة وأقواهم عقول يقول لبثنا 10، والبقية يقول لبثنا يوما، عشية، ساعة. فالحاصل أن هذه حكاية لأقوالهم، وليس هذا تناقضا في كلام الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا موبخا ومقررا لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وهذا كقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أظننتم كما قال ابن كثير أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا لا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث خلقناكم عبثا يعني خلقناكم للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا مهملا لا يؤمر ولا ينهى. فهذا استفهام وإنكار وتوبيخ، يعني أو يقول الشوكاني استفهام للتوبيخ والتقريع، يوبخهم مع تقريرهم في ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مهملين مثل البهائم لا ثواب ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنكم لا ترجعون إلى الله ولا تردون إليه ولا تبعثون ولا تنشرون ولا تجازون على أعمالكم. فهذا ظن خاسر، وهم ظنوا هذا مع إقامة الحجج والدلائل عليهم فلا حجة لهم، لكن هذا ظنهم الذي أرداهم، هذا ظنهم بربهم الذي أرداهم، فتركوا الأدلة الواضحة البينة وصاروا إلى هذا الظن الخاسر. قال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق، قال ابن كثير أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الشوكاني تنزه عن الأولاد والشركة، وقال غيره تعاظم وترفع. فالحاصل أنه ينزه نفسه عن ظنهم السيء وهو أنه خلقهم لأجل العبث واللعب واللهو، وأنهم لا يحشرون ولا ينشرون، هذا ظلم لو كان ذلك، وكان وهذا أيضا يكون هذا عمل لا فائدة ولا غاية له. فقال جل وعلا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فأثنى على نفسه بأنه جل وعلا هو رب العرش الكريم وهو أعظم المخلوقات. وقد مر معنا الكلام قريبا على أنه لا يقدر قدره أحد، لا يقدر قدر العرش أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن أنه وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش. وصفه هنا بأنه كريم ليبين أنه حسن المنظر كما قال ابن كثير، قال فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، وصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل كما قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم ذكر موعظة بليغة لعمر بن عبد العزيز أوردها ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر وشقيا عبد أخرجه الله من رحمته وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردوا خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير موحد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم، فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم. ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رحمه الله. وهي في الحقيقة موعظة بليغة رحمة الله عليه. ثم قال جل وعلا أو ختم هذه السورة بقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول ابن كثير: يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل له على قوله، فقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. إذن بيّن الله جل وعلا أن من يدعو مع الله إلها آخر، والمراد الشرك، الدعاء يعني يصرف شيئا من دعائه، والدعاء هو العبادة، يصرف شيئا من عبادته لغير الله جل وعلا لا برهان له به، يعني ليس له على ذلك برهان ولا سلطان ولا حجة. لكن الصفة هنا ليست صفة مقيدة، بمعنى نقول من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أما إذا كان له به برهان فلا مانع من دعائه، لا ليس هذا المقصود. فهنا ليست صفة مقيدة لا برهان له به، وإنما هي صفة كاشفة تكشف عن حقيقة كل من دعا مع الله إلها غيره أنه لا حجة له في ذلك، ما عنده من سلطان ولا حجة ولا برهان، لأن الحجج والبراهين كلها تدل على أن الله وحده لا شريك له، كما مر تقرير ذلك في آيات كثيرة، بل القرآن كله مليء في ذلك، سواء من قبل توحيد الألوهية، من قبل دلالة توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، كلها تدل على أنه لا إله إلا هو، وأنه لا برهان ولا حجة عند من عبد غيره معه، تعالى الله عما يقول ويعمل الظالمون. قال فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد وتخويف وبيان أنه سيلقى الحساب الأليم الدقيق بناء على كفره وأعماله التي قدمها في الدنيا. ثم بين أنه لا يفلح الكافرون، لأن من فعل ذلك كافر، من دعا مع الله إلها غيره فهو كافر، ومن كفر فإنه لا يفلح، ونفي الفلاح يدل على الكفر المطلق، وذلك يكون يوم يجازيه الله جل وعلا ويحاسبه على أعماله. ثم قال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال ابن كثير هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء، فالغفر إذا أطلق معناه محوه الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. إذن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، فالله أمره أن يدعو، أن يستغفر الله، يستغفر الله ويكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب غفر الذنب وستره عن الناس ومحوه، وارحم الرحمة هي تسديده في أقواله وأفعاله، هكذا قال ابن كثير. فإذا جمع بين المغفرة والرحمة، فالمغفرة لمحو الذنوب وأزالة آثارها وسترها، والرحمة طلب التوفيق والتسديد للأعمال الصالحة. فينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء، فيكثر من الاستغفار: رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فيسأل الله يغفر ذنوبه وأن يرحمه، ورحمته تشمل توفيقه في الدنيا إلى الأعمال الصالحة، وأيضا ثباته على الحق، وأيضا دخوله الجنة في الآخرة. ووصف نفسه بأنه خير الراحمين جل وعلا، فهو خير من رحم، من رحم، لأن رحمته وسعت كل شيء، والرحمة التي بين الخلائق في الدنيا ما هي إلا جزء من 100 رحمة خلقها الله. ولهذا قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله جل وعلا: إني خلقت 100 رحمة أنزلت منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وادخرت 99 منها لعباد المؤمنين. وهذه ليست الرحمة التي هي صفة الله، لكن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله جل وعلا، ولكنه أيضا متصف بالرحمة التي وسعت كل شيء والتي لا أعظم منها سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.